الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله وبياكم مجددا في هذه الدورة المهارية المتعلقة بمعلم تحفيظ القرآن الكريم، وهي كذلك لمن يريد أن يتقن حفظ كتاب الله عز وجل. هذه الدورة بعنوان وسائل في ضبط الآيات المتشابهات، والمقصود بهذه الدورة ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف بهذا العلم، فعلم ضبط الآيات المتشابهات علم كتب فيه ومن قديم ونثرا ونظما، فهو علم وينبغي لمعلم القرآن أن يلم بهذا العلم. فنتكلم عن هذا العلم ونتكلم عن شيء من كتبه. والأمر الثاني هو فتح الباب لنا كمعلم الحلقات لكي نعرف قواعد ضبط المتشابهات ونحاول أن نقيس عليها لكي يضبط طلابنا الآيات التي تشتبه عليها. وهذا أمر يختلف فيه، فالمتشابه أمر نسبي، فقد تكون هذه الآية عندي واضحة لا تلتبس بغيرها وعندك تلتبس بغيرها، فأنت تحتاج ضبط وأنا لا أحتاج ضبط، لكن على معلم الحلقة أن يدرك هذا بالنسبة لطلابه عموما ما الذي يتشابه عليهم فيضبطه له عند التسميع وعند الحفظ الأول. وقد كان بعض مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء يكتبون لنا في الدفاتر، يأخذ الدفتر فنقرأ عليه فيكتب الكلمة الخطأ والصواب والمتشابه إن كان ثمة متشابه، فيكتب من الحفظ الأول انتبه على الموضع الفلاني، الفرق بينه وبين الموضع الأول كذا، فكانوا ينبهوننا من الحفظ الأول. فكون المعلم يهتم بهذا يضبط لطلابه الباب، وقد تكون هذه القاعدة أو الوسيلة في الضبط التي تعطيها لطالبك تغنيه عن كثرة الأخطاء وكثرة البحث عن المراجعة. ثم كذلك أنت كمعلم ستختار طريقة الربط والضبط المناسب، فتبقى طرق كثيرة، واليوم نتكلم عن أشهرها عند أهل هذا العلم، ولك أن تختار هذه الطريقة أو الثانية أو الثالثة بحسب ما يليق ويكون كما سيأتي أنفع. ثالثا سننبه على قواعد في ضبط القواعد، ذكروا في قواعد المتشابهات قواعد، وهذه القواعد تحتاج إلى قواعد لضبطها حتى لا نخرج بهذه القواعد والوسائل عن الطريق الصحيح. فأحيانا نتوسع في أمر حتى نخرج تماما عن الطريق المراد. بداية أيها الإخوة، لضبط القرآن وضبط متشابهات القرآن نحتاج إلى أمور، فأعظم من هذه الوسائل الإخلاص لله رب العالمين. وقد قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما على إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. والأمر الثاني لربط القرآن عموما والمتشابهات خصوصا قوة الحفظ الأول كما ذكرت قبل قليل، فإذا كان الحفظ الأول متقن وقد نبه المعلم على هذه الوسائل للضبط فإن الطالب سيضبط حفظه ولم يشتري عليه كثيرا من القرآن. الأمر الثالث كثرة المراجعة، فهذه وسيلة رائعة لضبط المتشابهات، أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم أن قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالقرآن يتفلت ولابد من ضبطه، حتى أن بعض المشايخ كان يقول لنا لولا المتشابهات لتغنى بالقرآن البنات. يعني يقصد أنه بسبب من نشيدة بالنسبة له سهل. فالشاهد أن هذه المتشابهات تجعلك أكثر مراجعة للقرآن وحرصا على إتقانه. والأمر الرابع المهم ترك المعاصي والدعاء والتوجه إلى الله بأن يجعل القرآن في صدرك. هذه وسائل مهمة لربط المتشابهات. لكن في هذا الدرس سأتكلم عن بعض القواعد التي تعين على ربط الآيات المتشابهة. إذن دعنا نبدأ بالأمر الأول وهو التعريف بهذا العلم. المتشابه المقصود به هنا المتشابه اللفظي، أما المتشابه المعنوي هذا مجاله آخر يدرس في علم العقيدة. والقرآن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، وهذه ترجع إلى أهل العلم. نحن نتكلم عن المتشابه اللفظي. والتشابه في اللغة التماثل، آية تشبه آية، تشبهها لكن ليست هي هي. فالمتشابه يعني متماثل. قال تعالى وأتوا به متشابها يعني متماثلا. والتشابه في اللغة هو الالتباس. قال تعالى إن البقرة تشابه عليه يعني الالتباس. وهذا المراد، آيات متماثلات لكن في حفظها وضبطها لبس. فهذا المقصود بالآيات المتشابهات، آيات متماثلات فيها تماثل كبير لكن فيها اختلاف، وضبط هذا الاختلاف يوقع في اللبس، فتحتاج أن تضبطه ضبطا جيدا. من أجمل من عرف الآيات المتشابهات الشيخ محمد طلحة بن يار قال هي الآيات المكررات في اللفظ بسياقها أو مع إبدال، يعني يزيد حرف ينقص حرف، تتقدم كلمة على كلمة، تبدل كلمة بكلمة. هذه آيات متشابهات، وهذا العلم ألف فيه من قديم وكتب فيه العلماء. وأول من كتب هو الإمام علي بن حمزة الكسائي صاحب قراءة المشهور المتوفى سنة 189 للهجرة، كتب كتاب متشابه القرآن. شوف من 189 قديم جدا يعني من القرون الفضلة كتب كتاب في متشابه القرآن، وقسمه تقسيما جميلا الذي لا يوجد منه في القرآن إلا حرف، يعني موضع واحد ذكر الآيات. الذي يوجد منه في القرآن موضعان ذكر الآيات، ثلاثة مواضع وهكذا. وأول من نظم هو السخاوي علي السخاوي، وقد وقفنا على منظومة له في التجويد قبل فترة. نظم كذلك هذه الآيات المتشابهات في رسالة له بعنوان هداية المرتاب وغاية الحفظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب. أبيات جميلة، ما أجمل أن يحفظ المعلم منها ما يهمه، إن كان يدرس مثلا في جزء عام جزء عام وتبارك يحفظ ما يهمه من هذا. كم بيتا؟ 447 بيتا. والمؤلفات كثيرة جدا، لكن تكلمنا عن من ألف نثرا أول من ألف، وعن من ألف أول من ألف نظرا. والمعاصرين في التأليف في هذا الباب طريقتان. الطريقة الأولى أن يذكر الآيات المتشابهات بترتيب المصحف، فيأتيك مثلا البقرة الآية رقم 5 تشبه الآية في سورة كذا رقم 20 وهكذا، يأتي على الآيات المتشابهات بحسب ترتيب المصحف. وممن ألف بهذه الطريقة تأليفا جميلا الشيخ عبد الله الوراقي، له رسالة تعب عليها وجمعها سنين سماها إغاثة اللهفان في ضبط متشابهات القرآن. هذه جميلة جدا، يذكر لك الآية من سورة البقرة بترتيب سورة البقرة ثم ما يشبهها من آيات القرآن، ثم قابل التمييز بين هذه الآية وهذه الآية وهكذا إلى سورة النساء. هذا الكتاب جميل جدا، لكن المشكلة وإلا قلنا اقتني الكتاب، المشكلة حقيقة في هذا الكتاب مشكلتان. المشكلة الأولى أنه ذكر آيات كثيرة ما تتشابه، فلما تدخلها في المتشابه يمكن تشوش نفسك أو تشوش على طالبك، وقلنا التشابه نسبي. والمشكلة الثانية هذه سهلة، المشكلة الثانية أنه رتب من جهة البقرة إلى الناس، ونحن نسمع الطلاب ونحفظهم من الناس إلى البقرة. ولما تتبعت الشيخ وجدت أنه ما يعيد، يعني اللي ذكرها مثلا بين البقرة والأنبياء ما عاد يعيدها في الأنبياء. فيا ريت طالب علم موفق ومدرس حلقة رائعة يعكس الكتاب، كم سيكون له من الأجر؟ وهذا أمر سهل، والرجل عاش سنين على هذا الأمر، يعكس الكتاب أو أقل شيء يخرج لنا جزء أم أو تبارك من الكتب التي ألفت بهذه الطريقة. أيضا كتاب آيات متشابهات، كتاب آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيفية التمييز بينها للشيخ المحدث الشيخ عبد الرزاق من الشيخ المحدث عبد المحسن العباد. جزاه الله خير الشيخ عبد الرزاق، اهتم بهذه القضية لأنها علم من العلم الموجود. الطريقة الثانية للمعاصرين أنها تذكر القواعد، ما تسلسل على آيات القرآن، تذكر قاعدة وتحتها أمثلة من سور مختلفة. ومن ألف في هذا صاحب كتاب القواعد النيرات للشيخ صالح محمد وآخر معه، جمعوا هذا الكتاب و يعني اليوم مررت عليه أظنه رابط أكثر من 50 قاعدة. وممن ألف بهذه الطريقة يذكر قاعدة ثم الأمثلة الشيخ فواز بن سعد الحنين، له رسالة جميلة سماها التقعيد اللفظي، أو عفوا الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد. رسالة جميلة صغيرة وجميلة، وهي حقيقة من أجود ما كتب، وحاول يلخص ما قبله. وإذا باقتنائك لهذه الرسالة الجميلة، هي رسالة صغيرة ليست بالكبيرة، وذكر فيها قرابة 22 قاعدة ونحو ذلك وأمثلة. طبعا هذه الطريقة الثانية جميلة لفهم المدرس، لكنها لا تحصر الأمثلة أبدا. الطريقة الأولى يحاول يحصر الأمثلة، حتى أن صاحب كتاب إغاثة الأحفاد لعله ذكر 1600 آية، يحاول يحصر. أما أصحاب الطريقة الثانية فإنما يحاولون يعطون المعلم أو الحافظ طرق وأمثلة، وهو بعد ذلك يقيس. ونحن إن شاء الله في هذا الدرس سنسلك الطريقة الثانية، أن نعطيك بعض الطرق وأنت تقيس، نفتح لك الباب لكي تفهم هذه الأشياء، وسنعتمد على هذه الكتب وخصوصا الكتاب الأخير لأنه حقيقة جمع ما قبله. إذا نبدأ الآن بالقواعد في ضبط المتشابهات. القاعدة الأولى مراعاة الترتيب الأبجدي عند وقوع الاشتباه، وهذه قاعدة أغلبية لها استثناءات لكنها كثرت في القرآن حتى قعدها أهل هذا العلم. لمن نقعد اليوم شيء يعلم قعدوا من هذه الطريقة. كيف يعني؟ يعني إذا جاءت آية تشابه آية فمن الطرق أن تعرف أن الآية اللي في الموضع الأول من جهة ترتيب المصحف تكون بالحرف الأول من جهة الحروف الأبجدية اللي سبقت في ترتيب المصحف تسبق في الحروف الأبجدية. مثال ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والآية الثانية من سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذا اشتبهت عليك فإن الموضع الأول اللي بدأ بالحرف الأول لا يرجعون أو يعقلون يرجعون لأن الراء قبل العين، والموطن الثاني لا يعقلون، وهكذا من أمثلتها كذلك قول الله سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقولون، والآية الثانية: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أين التي في آل عمران وأين التي في الفتح؟ أنت تقرأ في الفتح والتمس ذلك، هل هي يقولون بأفواههم أو يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبكم؟ ها؟ نقول الموضع الأول للحرف الأول، الموضع الثاني حرف الثاني. إذن اللي في الفتح يقولون بألسنتهم لأن الفاء قبل، اللي في آل عمران يقولون بأفواههم، واللي في الفتح يقولون بألسنتهم، وهكذا. وأمثلتها كثيرة وأمثلتها كثيرة، منها مثلا قول الله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، وقوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، واحدة في فصلت وواحدة في الأحقاف، أي السورة التي قبل حسب ترتيب المصحف من جهة البقرة فصلت أو الأحقاف فصلت، إلى أيهما التي فصلت؟ ثم كفرتم أو وكفرتم؟ ثم كفرتم، هكذا تضبط بعض الحروف وتضبط بعض الكلمات، وهي أغلبية، حتى أن الشيخ العباد ذكر لها 88 مثالا من القرآن الكريم، فتنفع إلى حد كبير جدا في ضبط أمسى، إن لم تنفع أضبط بقاعدة أخرى، لكن في الغالب أنها تنفع في ضبط كثير من المتشابهات. القاعدة الثانية: معرفة الآيات المفردة، وهذه بعض العلماء ألف فيها تأليفا، وهذه أسهل ما يكون على معلم الحلقة أن يقول للطالب: شوف هذه الآية ما في إلا هي في القرآن كله، لا تختلط، ما جاءت إلا في موضع واحد، حتى لا يعني يتلخبط الطالب. فإذا الطالب ضبط بمجرد توجيهك بدل ما كان يقصد الحفظ ساعة يلخبطها، مثلا قال الله تعالى: ساء ما يعملون، هذه ما وردت إلا في المائدة 66، ساء ما يعملون. بقية المواضع وهي 3 مواضع في القرآن متفرقة في السور: ساء ما كانوا يعملون. إذا يسقط الطالب كلها ساء ما كانوا يعملون إلا واحدة في المائدة، هنا ينضبط مع الحفظ ولا عاد أن يخبط كثيرا. من أمثلتها كذلك قال الله تعالى: إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو إلا ذكرى للألف، هذه فقط في الأنعام الآية 90، بقية المواضع وهي 4 مواضع: إن هو إلا ذكر للعالمين، وهكذا نفط الطاقة. ولما ينبه المدرس بهذه الأشياء يريح طالبه من صعوبة الحفظ، وهو كذلك يقوى حفظه ويحسن أن يرد ويحسن أن يقرأ ويحسن أن يسمع دون أن يخطئ. مثلا قول الله تعالى أيضا حتى في الحركات: كسفا بسكون السين، هذه لم ترد إلا في موضع واحد في القرآن، في أي سورة؟ في الطور، الآية 44. بقية المواضع في القرآن وهي أربع مواضع بفتح السين، بفتح السين كسفت. بس الله بالطبع شوف هذه لما جاء بالطور قلت له ترى هذه وحيدة في القرآن والبقية بفتح السين كسفت مرض وصارت سهلة عليك ويمكن تكتبها في دفترك إذا جاء يراجع الطور ينتبه لهذه القضية. وهذا كثير مثلا قول الله تعالى وهو الرحيم الغفور، كل القرآن سبع مواضع وهو الغفور الرحيم إلا موضع واحد وهو الغفور وهو الرحيم الغفور، أي في سبع الآية الثانية وهكذا. ولكن أنفسهم يظلمون، كل القرآن ثمان مواضع ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلا موضع واحد بدون كان، ولكن أنفسهم يظلمون اللي هي في سورة آل عمران. أحسن، التي في سورة آل عمران الآية 117 حتى يقول الناظم السخاوي في منظومته وبعد لكن لفظ كان ما سقط إلا التي في آل عمران فقط. كيف نظن هذا المجرم؟ وبعد لكن لفظ كان ما سقط إلا التي في آل عمران فقط. وهذه لها أمثلة كثيرة جدا وقد ذكر لها الوراقي أكثر من 50 مثالا في لم المعلم بهذه الأشياء وينبه طالبه عليها. القاعدة الثالثة وهذه كنا نستخدمها كثيرا لأنها مثل هذا أسهل الطرق، الربط بين الموضع المتشابه واسم السورة. فنقول مثلا هذه سين والإسراء فيها سين أو شبهها، حاول نربط بين الموضع المتشابه واسم السورة. مثلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة بالتاء المربوطة معدودة، هذه في أي سورة؟ في البقرة. نربطها كيف؟ نقول البقرة فيها تاء مربوطة هذه معدودة بالتاء المربوطة. أما وقال لن تمسنا النار إلا أيام إلا أياما معدودات في آل عمران لأن النون فيها شبه بالتاء المفتوحة. هكذا تضبط معك وهذا سهل على الطالب وسهل على المدرس الواضح والطالب. من أمثلتها كذلك قول الله تعالى ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أليم وعظيم وقريب، أليم في الأعراف همزة بهمزة واضح، أليم في الأعراف، وعظيم في الشعراء الشعراء فيها عين، عظيم في الشعراء. بعض قريب هذه في هود، وأن تعرف أن هود كثير من الآلاف انتهت بالباء والدال، قريب هذه في هود. فتنبط باسم السورة تحاول تقرب للطالب. ولها أمثلة كثيرة جدا جدا جدا وقد أكثر من ذلك الشيخ جمال عبد الرحمن إسماعيل بكتابه الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالآيات المتشابهات، ربط باسم السورة بشكل كبير وهي طريقة جيدة. أحيانا حتى بحركة البطون مثلا فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم، هذه في سورة التوبة. فإن له نار جهنم في سورة الجن فإن، فيقول الجن الجيم مكسورة جي فنعطيها مكسورة فإن، يعني حرم الوضوء باسم السورة. وأهم شيء تكون الأمور سهلة ما تكون صعبة على الطالب. القاعدة الرابعة قال إن الزيادة للمتأخر، وهذه ذكرها جمع من أهل العلم أن الموضع المتقدم يكون أقل يعني في الكلمات من الموضع المتأخر، فإن انتبه عليك فجأة المتقدم هو الأقل والمتأخر هو الأكثر، إذا في زيادة جعلها في المتأخر. هذه قاعدة أغلبية لكن ضبطوا بها علماء متقدمون، ولولا أنهم ضبطوا بها ما ذكر ذلك. ضبط بها الكرماني في متشابه القرآن، وضبط بها ابن الجوزي، ضبطوا بهذه الطريقة. مثالها قال الله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، هذه في الأعراف، وفي الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا، وين اللي من وين اللي بدون من، وتنحتون الجبال بيوتا، هذه في الأعراف لأن يجعل الزيادة للمتأخر، وتنحتون من الجبال هذه التي في الشعراء. من أمثلتها كذلك قول الله تعالى ألم يروا إلى الطير، ألم يروا إلى الطير، هذه في النحل، وأولم يروا إلى الطير، هذه في الملك. قالوا الزيادة المتأخر، ألم يروا إلى الطير، هذه في النحل، أولا بزيادة الواو، هذه في الملك. من ذلك كذلك قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا، هذه في المائدة، وجاءت في الفتح قل فمن يملك لكم من الله شيئا بزيادة لكم، هذه قاعدة وقد ذكر لها الشيخ العباد 90 مثالا. انظر إلى ضبط أشياء كثيرة، 90 مثالا، ونحن نكتفي ببعض الأمثلة التي تفهم بها القاعدة. إذا ممكن تستخدم هذه الطريقة ويستخدمها أهل العلم، بل من جميلها ما جاء في المائدة. الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الآية 13. ثم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذه الآية 85. ثم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذه الآية 119. كلها في المائدة، لكن كل ما تأخرت كل ما زادت زيادة، هذه ممكن تضبط أيضا بها، وإن كانت هذه يعني من موضوع مشكلة، لكن نحن نضبط الآن بالمائدة فقط. القاعدة الخامسة العناية بما تمتاز به السورة، أحيانا ما تستطيع تضبط القرآن كله مثل السماوات والأرض، لكن ممكن تضبط صورة، فتقول للطالب النور جاءت السماوات والأرض في 4 مواضع كلها السماوات والأرض، يعني بدون ما في أحيانا الآية ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات والأرض، أحيانا ما في السماء والأرض أو السماء والأرض، فالتي في النور السماوات والأرض، ضبط الضبط. من أمثلتها كذلك التي في الأنعام والنحل ويونس ولكن أكثرهم، ما في هذه السورة ولكن أكثر الناس، تلخبط إذا تقرأ في الأنعام والنحل ويونس ولكن أكثرهم، وإذا تقرأ في يوسف أو غافر ولكن أكثر الناس، ما في ولكن أكثر، بعض الصور فيها من هذا وفيها من هذا، لكن الآن ضبط الصور هذه على هذا النحل، الذي في الأنعام والنحل ويونس، عفوا والنمل، النحل فيه من النوعين، الذي في الأنعام والنمل ويونس ولكن أكثرهم، فقط، والذي في يوسف وغافل ولكن أكثر الناس. وهذه ممكن تضبط صورة واحدة تكررت فيها متشابهات، ولها أمثلة كثيرة. القاعدة السادسة، الضرب بالحصر، بمعنى أنك تقول له كل القرآن كذا إلا كذا وكذا وكذا، تحصر له تعد له. منها مثلا أن القرآن كله جاء من آمن بالله واليوم الآخر بدون بعد إلا ثلاثة مواضع، البقرة والنساء والتوبة. البقرة 85 والنساء 38 والتوبة 29، جاء فيها دخول الباء آمن بالله وباليوم الآخر في البقرة، وفي النساء والتوبة ولا باليوم الآخر مع وجود الباء. هذه يسمى تصنع طريقة الحصر. مثلا يقولون في كل القرآن اللعب قدم على اللهو إلا في موطنين، العنكبوت والعراف، قدم اللهو على اللعب، حتى يقولون اللهو قبل اللعب، اللهو قبل اللعب يا من يموت في العراف والعنكبوت. عبارة يقولون اللهو قبل اللعب. شوف مشكلة بعض الضوابط أنها تلخبط، يعني الطالب يمكن يحفظها أنه قبل اللعب يا من يموت في الأعراف والعنكبوت، وبعدين يبقى يتلخبط. هو يقول البيت اللهو قبل اللعب ولا اللعب قبل اللهو، يلخبط البيت بس هل من الله يحفظ الآية أخبطنا في البيت؟ هذا يقع. ولذلك الفهم جيد، الإنسان لما يكون صغير يلعب ولا يلهو؟ الولد الصغير يلعب، لما يصير شاب يلهو. إذن كده القرآن تقديم اللعب على اللهو إلا في الأعراف والكأس، كده يعني انضبطت بشكل جيد. ثم درس الذكي يستطيع يقرر الطالب بشكل جيد. من أيضا ما يستخدم في الحصر من الأمثلة قول الله تعالى فيما فيه يختلفون، فيما فيه يختلفون، هذه لم تأتي إلا في يونس. وقول الله تعالى فيما هم فيه يختلفون، هذه لم تأتي إلا في الزمر. فيما هم فيه يختلفون، وبقية المواضع الستة فيما كانوا فيه يختلفون. يحفظ الطالب ويضبط، يحفظ الطالب ويضبط. وإما ربطوه كذلك أن السماء في كل القرآن مقدمة على الأرض إلا في أربعة مواضع، إلا في أربعة مواضع، في آل عمران وإبراهيم والعنكبوت وطه. آل عمران وإبراهيم والعنكبوت وطه. طه في قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض قدمت والسماوات. لكن انتبه للقاعدة، مش معنى القاعدة كل طه تقدمش، لا، لأنك لو كملت بعد آيتين له ما في السماوات وما وما في الأرض، لكن المراد أنها ما قدمت إلا في هذه المواطن، وليس المراد أن كل طه قدمت الأرض والسماء أو كل آل عمران. فتنتبه لفهم القاعدة، هذه مشكلة أيضا في القواعد مثلا تفهم خطأ، فلا بد تبين المواد للطالب. من الطرق الجميلة هي الطريقة السابعة، الضبط بالجمل الإنشائية، وهذه الطريقة جميلة جدا وسهلة. الضبط بالطرق الإنشائية، ينشئون جملة لتضبط الحفظ، ينشئونها مثل ما أنشأوا قطب جد وأنشأوا أخي هاك علما حازه غير فاصل، عشان يضبطون حروف الغاء وكذلك يفعلون في ضبط المتشابهات. فمن ذلك قولهم فكر العالم فأسمع العاقل، فكر العالم فأسمع العقلاء. شيخ سدود شيخ سدود فكر العالم فأسمع العقلاء، ماذا يقصدون؟ وين في الروم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وبعدها إن في ذلك لآيات، شوف اصبر، فكر العالم، لبعدها إن في ذلك لآيات للعالمين، لبعدها فأسمع، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، فأسمع العقلاء، اللي بعدها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فكر العالم فأسمع العقلاء، حتى يضبطون، وهكذا ينشئون جمل مثل هذه. ومن أجمل هذه الجمل التي انشأوها غفر الله للحاج محمد يوسف. يعني احنا المفروض معلم الحلقات هذه الأشياء نعرفها، لو قال لك واحد يا اخي غفر الله للحاج محمد يوسف ايش تقول؟ هذه التي ضبطوا بها، وضبطوا بها الشيء مهم جدا، وهي أفلم يسيروا، أفلم يسيروا ما جاءت إلا في أربع مواقف. غفر يعني ايش؟ غفر، بس الموضع الثاني المغافر فيها أولا، موطن الثاني غفر الله، هذه يعني جاءت في الكلمة للحاج ايش؟ الحج محمد، سورة محمد يوسف ثم أفلم يسيروا ما جاءت إلا في أربع سور، وضبطوها هكذا غفر الله للحاج محمد يوسف، من محمد يوسف غفر الله لك وخلاص جزاه الله خير عليكم. نعم، وهكذا يضبطون بمثل هذه الطريقة. أولم يسيروا قالوا فاطر الروم غافر، فاطر الروم الله هو اللي خالق الروم، فاطر الروم غافر، ضبط أولم يسيروا، طبعا غافر فيها أول يسير وأفل يسير، مقصود الأول، الأول أول يسير، وهكذا ضبطوا أشياء كثيرة ممكن ترجع، بل يضبطون أحيانا حتى الحركة، فيقولون ويزيدهم يا أولادي في الشورى والنساء والإسراء، ويزيدهم يا أولادي في الشورى والإسراء والنساء، ويقولون ويزيدهم بالفتح، ويزيدهم يا ياسر في النور وفاطر، فيضبطون ويزيدهم ويزيدهم، هذا يخطئ فيها الطلاب خصوصا لما يعرفون الإعراب، فيعطف منصوب أو يعطف مرفوع، فهذه القاعدة تضبط له. إذن هذه طريقة، وطريقة من الطرق الجميلة التي استخدمها العلم، الضبط بالجملة الإنشائية، ويستطيع المدرس الجيد أن يضبط بمثل هذه الطرق. وقالوا يا من يريد الرشاد اكسر، نعم يا من يريد الرشاد اقرأ بكسر جنات عدن في مريم وسط، يا من يريد الرشاد اكسر أو اقرأ بكسر جنات عدن في مريم وسط، وهكذا. القاعدة الثامنة جمع الحرف الأول من أوائل الكلمات المتشابهة في كلمة. القاعدة السابعة صناعة جملة. القاعدة الثانية لا، أنت كمعلم حاول تصنع كلمة، مثل ما قالوا عام في آل عمران ولهم عذاب عظيم، وبعدها ولهم عذاب أليم، وبعدها ولهم عذاب مهين، فضبطوها فقالوا عام عظيم أليم مهين، وبعدها في آيات كثيرة ليضبطونها، مثلا قالوا عصف، عصف هذه في سورة المائدة، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون، يعملون يفعلون يصنعون يفعلون. فقال حينما تقرب الحديث وأحيانا في نفس الآية يشتبه على الطالب فيفعلون الطريقة هذه. فقالوا مثلا في قول الله تعالى وإذا ذكر عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا في سورة سبع وإذا ذكر عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا ها وإذا ذكر عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم ما هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين. فإلا الأولى ما هذا إلا رجل والثانية ما هذا إلا إفك واللي بعدها إن هذا إلا سحر. فنحت منها كلمة رأس رجل إفك سحر. إذا قد يفعل هذا في نفس الآية إذا اشتبهت على الأخبار. القاعدة التاسعة الضبط بالشعر وهذا كثير وقد ذكرت لك بعض الأبيات من منظومة السخاوي فيحفظ الطالب البيت ويعرف من ذلك قولهم الصالحين قد أتى في القص والصبر في ذبح بأقوى نص الصالحين قد أتى في القص ستجدني إن شاء الله من الصالحين هذه وين؟ في القص والصبر في ذبح وش السورة اللي ذكرت فيها الذبح الصافات الصبر ستجدني إن شاء الله من الصالحين أيوة الصالحين قد أتى في القص والصبر في ذبح بأقوى نصر ولك أن ترجع إلى أنظمة السخاوي وهي من 447 بيتا وتنظر أشياء من هذه. القاعدة العاشرة الضبط بالتذكير والتعريف والقاعدة الأغلبية هنا أن المنكر يسبق المنكر غير المعرف يكون في الموضع الأول في القرآن مثلا وسلام عليه يوم ولد الموضع الأول بدون تعريف منكر سلام والثاني والسلام نعم رب اجعل هذا الموطن الأول بلدا والثاني في إبراهيم رب اجعل هذا البلد فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذا في الأعراف فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم هذا في فصلت ولها قواعد كثيرة أن الأسبقية تكون للمذكر في القرآن أغلبية ليست كلية لكن تنفع في ضبط أشياء كثيرة وما خرج يضبط بقاعدة أخرى. القاعدة الحادية عشرة الضبط بمعرفة موضع الآية في المصحف الضبط بمعرفة موضع الآية في المصحف والكلام على مصحف الملك فهد المصحف المدينة المنورة أو المدينة النبوية وهذا سبحان الله يعني طبعا طريقة لكن هي قضية ضبط يعني هي قضية تتعلق بعلم هي قضية ضبط بحسية ضبط. فذكروا أمثلة جميلة لهذه القاعدة تضبط أشياء لخبط فيها كثيرا مثلا نفعا وضرا ها نفعا وضرا كذا بالتنكير جاءت سبع مواضع في القرآن ثلاث قدم نفعا خلي يضرهم ينفع مال ثاني تكلم عن نفعا وضرا ثلاث قدم نفعا وأربع قدم ضرا كيف يقول يعني لك قاعدة جميلة وسهلة بالنسبة لمن يحفظ في مصحف المدينة. الذي في الوجه الأيمن بتقديم نفع، والذي في الوجه الأيسر بتقديم ضرر. يا سلام، انضبطت انضبطت معك. طيب لخبط الطالب، هل نفع في الأيمن ولا في الأيسر؟ اضبط نون نفع أيمن بنون أيمن، وراء ضر براء أيسر، أو النفع طيب سيكون في الأيمن والأيسر مكروه من الناس سيكون الضر سيكون الأيسر. أضبط بيضاء المهم قاعدة جميلة جدا وسهلة، والله لو كنا نعرفها من أول ما كان مخلوق. فهذه ميزة القواعد إذا تمشيت، والأمثلة كثيرة ضبطت أشياء صعبة. مثلا قال الله تعالى فلما جاء أمرنا في سورة هود، صح؟ في عندنا ولما جاء أمرنا بالواو موضعين، وفلما جاء أمرنا بالفاء موضعين في سورة هود. كيف تضبطها؟ قالوا سهل، اللي في الأيمن فلما جاء أمرنا، واللي في الأيسر ولما جاء صفحة يمنى فيها فلما، والصفحة يسرى فيها ولما جاء أمرنا، وانضبطت. أدق من هذا وأخطر من هذا الذي جاء في سورة التوبة، ذلك الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. أربع مرات، مرتين ذلك الفوز ومرتين ذلك هو الفوز. كيف ضبطها؟ قالوا الذي في اليمين ذلك الفوز العظيم، والذي في الجهة اليسار ذلك هو الفوز العظيم. وانضبطت ذلك. والغالب أن الإنسان يتذكر الصفحة وهو يسمع، فيعرف هو في اليمين ولا في اليسار. ومنهم من ضبطها بضابط أيضا جميل حسب القاعدة هذا، الذي في الأعلى ذلك الفوز العظيم. إذا تقرأ في النصف الأعلى ذلك الفوز العظيم، وإذا تقرأ في الأسفل ذلك هو الفوز العظيم. على كل تضبطها باليمين واليسار أو الأعلى والأسفل سواء. فذلك الفوز جاءت في الأيمن في الأعلى، وذلك هو الفوز جاءت في الأيسر في الأسفل في النصف الأسفل. وهكذا ضبطوا بهذه الطريقة أشياء كثيرة، وهي طريقة جميلة. قالوا من البقرة إلى إبراهيم كلها ما كسبت، جزء كل نفس ما كسبت إلا الواحد، من البقرة إلى إبراهيم كلها ما كسبت، ومن بعد إبراهيم إلى الناس كلها بما كسبت. بس انتهى. الطالب يعرف هو قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟ اللي قبل إبراهيم كلها بما كسبت، واللي بعد إبراهيم، واللي قبل إبراهيم كلها ما كسبت إلا واحد جاءت بما كسبت. تنضبط وتكون سهلة، ولها أمثلة كثيرة. القاعدة الأخيرة الثانية عشرة، نكمل بعد الأذان. Hayya 'ala s-salah. القاعدة الثانية عشرة التي أختم بها وقواعد كثيرة، لكن ما ذكرت من أجملها وأكثرها استخداما هي ضبط المتشابه بالتأمل في المعنى. وهذه أهم قاعدة، أن يضبط من جهة المعنى حتى نزداد تدبرا القرآن ومعرفة بأن كلام الله عز وجل أعظم ما يكون في البيان، وأمثلتها كثيرة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه ثم قال فانفجرت ولا انبجست. وإذ استسقى موسى لقومه فانفجرت، تلخبطنا شفتم؟ طيب خلنا نفهم المعنى. وإذ استسقى موسى لقومه، من الذي استسقى؟ من الفاعل؟ موسى. إذا فانفجرت بقوة. وإذ استسقاه قومه، من استسقى؟ القوم. فانبجست، الانبجاس أضعف. فلما كان استسقاء موسى في سورة البقرة قال الله فانفجرت، ولما كان استسقاء القوم قال الله في سورة الأعراف فانبجست، والانبجاس أقل نبعت يعني بشكل، أما الانفجار فهو الله. فهذا جميل. إذن تغيرت الكلمة لما تغير الفاعل. في قول الله تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي موضع آخر: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لأن الموضع الأول في حق الآدميين وهم يرون، فتقول وهو السميع البصير. أما الموضع الثاني في موضع في الكلام عن الشياطين، شياطين الجن، وهو لا يرون، فناسب أن تقول وهو السميع العليم. انظر بدقة القرآن في تأمل معناه، لما اختلف السياق اختلفت الكلمة. والبصير هو السميع، لكن هنا يناسب ذكر البصر وهو لا يناسب ذكر السمع. وهذا طبعا يريد من يفهم القرآن ويتلفظ القرآن ويعرف هذه المعاني. كنت تشكل علي كثيرا هذه الصفحة في غافر، آخر صفحة: وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك الكافرون. فقال لي شيخي: حسب ما قبله اضبط المعنى. لما ذكر الحق جاءت المبطلون، ولما ذكر الإيمان جاء عكسه إيش؟ الكافر. يقول الله عز وجل: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطل. واضح، ما تحتاج تفكر، ما دام قلت الحق إن العكس مش الباطل. وفي الآية الثانية: فلم يكن ينفعه إيمانه. ثم آخر الآية: وخسر هنالك الكافر. واضح جدا. فضبط المعنى يضبط لك هذه المتشابهات. وانظر لقول الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. كل الآيات قبلها أخوهم. طيب إيش معنى هذه الآية؟ بعضهم قال: ها أجل شعيب ما هو من قومه. هذا ما هو صحيح، لأنه جاءت في آيات أخرى أخاهم شعيب. إيش معنى هذه الآية؟ الجواب أن الآيات السابقة نسبوا إلى نسبهم عاد ثمود، فهو أخوهم من النسب. أما هذه الآية أصحاب ليكة نسبوا للآلهة، شجرة لتعبد، هل هو أخوهم؟ في هذه النسبة؟ لا، وهذا من دليل قطع. فلم يقل سبحانه وتعالى أخوه، ليس أخ، ليس أخا لهم في هذه النسبة. وهكذا سبحانه كل ما تتأمل، كل ما تجد تتأمل معنى، تجد حكمة الله عز وجل في هذا. بل حتى الآية اللي ذكرتك إياها قبل قليل منهم من ضبطها ضبط أقوى، فلما جاء أمرنا قلنا الأيمن فلما جاء والأيسر ولما جاء، من العلماء من ضبطها بهذه القاعدة. الفاء تفيد ايش؟ التعقيب، صح؟ خلاف الواو لا تفيد هذا المعنى. تعقيب في الزمان، الفاء تفيد تعقيب في الزمان. دخل محمد فخالد يعني عقب، والعقب بحسب. فالفاء تفيد تعقيب في الزمان. فلما جاء امرنا جاءت في قصه من؟ فلما جاء امرنا قصه ها صالح، لان صالح وقت له تمجر في داركم ثلاثه ايام، وقت له. فجاء الفاء بالتعقيب الذي يدل على تعقيد الزمان والوقت. والثاني لوط، ولوط وقت له ان موعده الصبح، فجاءت بالفاء الذي تفيد انه بعد الوقت على طول جاء امر الله عز وجل. وهذا من جميل ما يتامل في هذا البعض. وامثله كثيره جدا في سوره هود لما ذكر الله صالح قال له واننا لفي شك مما تدعون اليه ملحد. وفي سوره ابراهيم قالوا وانا لفي شك مما تدعوننا منه مريب. ليش؟ واضحه، لان في سوره هود كان الكلام على رسول واحد وهو صالح، كلمهم فقالوا واننا لفي شك مما تدعوننا بالافراد. لكن في سوره ابراهيم كان الكلام على الرسول جمع، فجاءت وانا لفي شك مما تدعوننا الجنة. وهذا من أجمل ما يكون. بل ننظر أيضا كمثال أيضا وأختم به، قال الله سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلهم الأخسرين، والآية الثانية فأرادوا به كيدا فجعلهم فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. والآية الأولى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الآية الأولى في سورة الأنبياء، والآية الثانية في سورة الصافات. قد تطبقها بالسورة، فالتي فيها الفاء فيها الفاء، الصافات فيها ايش؟ الأسفلين. أما الأنبياء الأخسرين. والله من جهة المعنى أعمق، لما كان الكلام في سورة الأنبياء تحدي بين انتصار وهزيمة قال الله أخسرين عليهم، هم الذين خسروا. لكن لما كان كلام في الصفات أنهم قالوا فألقوه في سواء الجحيم في قعر الجحيم في الأسفل، قال الله إيش؟ فجعلناهم إيش؟ أسفلين، أنتم أسفلين، ما ليس إفراحي. وهذا من جهة المعنى. ومن الكتب التي تكلمت في هذا وهو كتاب جميل اقتنيته من زمن طويل، كتاب فتح الرحمن فيما يلتبس في القرآن لزكريا الأنصاري وهو شيخ الإسلام عند الشافعية. فتح الرحمن فيما يلتبس في القرآن أو في آية القرآن، في أشياء جميلة وثمة أشياء ننظر فيها. و الذين كتبوا بهذا كثير جدا، وخصوصا المفسرون يعتنون بهذه الفرق لأجل المعنى. تجد هذا كثيرا عند الزمخشري، عند أبي حيان في تفسيره، عند أبي السعود في تفسيره، عند الرازي، يعتنون بهذه الأشياء يبينون هذا. أيضا من المعاصرين الدكتور فاضل السامي الرائي في كتبه في النحو وغيرها، مع النحو له أربع مجلدات وغيره، يركز على القضايا. وهذا من أجمل ما يكون من أحسنه. هذه جملة من القواعد التي أردت أن أذكرها لك. القواعد في هذا الباب كثيرة، لكن انتبه لما تضبط القواعد إلى أمر. الأمر الأول، لا تكون القاعدة صعبة، لأن القاعدة الصعبة سيصعب على الطالب ضبطها، وإحنا نبغى نسهل ونتلف صعب. فانظر لا تكون صعبة. فمثلا، وإذ قال موسى لقومه، يا قومي يا قوم أو بدون يا قوم، قالوا سهلة في القرآن، الموضع الأول يا قوم، والثاني بحذفها، والثالث يا قوم، والرابع بحذفها. واضحة؟ موضع الأول ذكرت، والثاني حذفت، والثالث ذكرت، والرابع حذفت. هذا سهل إذا كان يعرف هو المواضع، وإلا أخر ما يكون. أنا أقرأ هنا، ما إداري هذا الثالث ولا الثاني، فهذه صعبة. يقول الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، البقرة. ويقول الله عز وجل في الموطن الثاني، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه بدونها. الثالث في المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن جاء فيكم أنبياء بذكرها. الرابع، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إن أنجاكم من آل فرعون إبراهيم لم تذكر. الخامس، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن تؤذونني بالصف، يعني بذكرها على القاعدة اللي ذكرتك إياها. لكن هذا إذا كان يستطيع يضبط، إذا كان يستطيع يضبط. فاختار القاعدة السهلة على الطالب، ابحث عن القاعدة السهلة. مثلا رب اجعل هذا بلدا آمنا في البقرة، ورب اجعل هذا البلد آمنا في إبراهيم، ايش الفرق من جهة المعنى؟ قالوا لي فرق. إبراهيم طبعا ممكن تضبط بقواعد إيش؟ الذي ينكر يكون أسبق. إذا تريد تضبطها من جهة المعنى، قالوا قال رب اجعل هذا بلدا قبل أن يبنى، فلما بني قال رب اجعل هذا البلد، لأنه صار معرفة. لكن هذا يصعب على الطالب، يصعب على الطالب ان يعرف بني وما بني وكذا. فابحث عن قاعده ثالثه، البقره فيها ال ولا ما فيها؟ فيها ال، اذا بلدا ما فيها، وابراهيم فيها ال ما فيها، اذا البلد فيها. بالعكس، هذه اسهل. اذا دائما الضبط بالسوره يمكن يكون اسهل. ولذلك نقول إذا كثرت القواعد فاختر أسهلها للحفظ والتذكر. ولكن أن ترى الآن مثلا الآية التي ذكرناها، وهي النفع والضر، نفعا وضرا، ضبطوها بأكثر من قاعدة، واختر أنت الأسهل. فمنهم من قال إني عن اليمين نفع، واللي على اليسار ضر. ومنهم من قال السور اللي فيها العين فيها نفع عين، اللي هي الرائد والاعراف وزد سلبه، والباقي تقديم الضر، ضبط بقاعده السور. ومنهم من قال ضبطها ببيت شعر، فقال النفع قبل الضر بإذ أن لم في سورة الأعراف وفاطر وسبأ، ضبط الضر. ومنهم من ضبطها بجملة، استخدم قاعدة من قاعدة ما جملة، فقال قرأ طه الفرقان على مائدة يونس، هذا التقديم الضر. أربع مواضع، قرأ طه الفرقان على مائدة يونس. فمن ضبطها الجملة، من ضبطها بالشبه، منهم من ضبطها بالسورة ومنهم من ضبطها بوجه المصحف. اختم أسهل للطالب، لا تأوقل له. بعض المدرسين يعني افرد عضلاته، شوف هذه كذا وممكن كذا وممكن كذا، وصار فيه من الحبة ذبة، صار صعبة. ليس هذا موطن فرد عضلات. أول موطن يفرضه الطالب سيرسخ، تجعله سهل، تجعله سهل. وهكذا نفس الشيء، فلما جاء أمر ضبط الله في قواعد. وآيات كثيرة ما كنا أذكر الآيات اللي ذكرتها. فلما جاء أمر الله، منهم من قال وجه الأيمن فلما جاء، والأيسر ولما جاء، ومنهم من قال قاعد الأذكياء، بالمعنى الأنبياء الذين وقتوا فلما جاء، واللي ما وقتوا ولما جاء. ومنهم من ضبط بقاعدة أخرى، قال الطرفان ولما جاء، والوسطان فلما جاء. واضح؟ يعني نوح، نوح أو لا، هود، هود وشعيب، الأول والرابع ولما، وصالح ولوط الثاني والثالث الوسط فلما. خذ المقاعد. القصد أنك تقرب المسألة هذا المعنى. الأمر الثاني ينبه عليه في ضبط القواعد، أن ننتبه من التكلف. شوف هذه كذا بس ندقها من كذا يطلع كذا، وأحيانا يدخل في التحريف فيهان القرآن، يهان القرآن بوضع قواعد تهين كتاب الله رب العالمين، فينتبه منها. القصد ضبط القرآن، ليس تجيب لي كلمة كذا ما تناسب أو جملة لا تناسب بحجة أنه خلي يحفظ عن شيء يحفظ، لأنها سترسخ في ذهن الطالب وهذه مشكلة. هل يجوز هذا الأمر؟ سئل الشيخ أو جاء سؤال في موقع الإسلام، سؤال وجواب الشيخ المنجد، هل يجوز أن نستخدم مثل هذه القواعد نعطيها للناس؟ جاء سؤال من معلمة القرآن أو من طالبة. فاختصارا قال الشيخ، نرى أن هذا الأمر وما يشبهه لا يدخل في البدعة، بل هي قواعد يبذر فيها العلماء والحفاظ للوصول بالطلاب إلى الحفظ المتقن بأيسر طريق وأسهل سبيل. وأقول لك أنها استخدمت من قديم، من القرون المفضلة. ثم قال الخلاصة، أننا لا نرى حرجا، بعد ذكر بعض القواعد، هو أننا لا نرى حرجا في استعمال قواعد لضبط الحفظ من خلال الضوابط اللفظية، الضوابط اللفظية. وأما الربط من خلال تناسب المعاني، فالواجب فيه عدم تعريض معنى الآيات التحريف، وعدم التكلف بالتماس المناسبات بين الآيات والسور. قضية المعنى رائعة لكن صعبة، لأن الربط بالمعنى ما هو على كيفك. تقول لأن الله أراد كذا قال كذا، هذه تحتاج أهل العلم يتكلمون فيها. لكن كونك تربط بقواعد لفظية مثل القواعد العشرة الذي ذكرناها أو الأحد عشر، فإن شاء الله يكون الأمر من السائق، وانتبه أن تستخدم أشياء غير مناسبة. على كل حال، كانت هذه جملة ما كنت أقوله لكم في هذه الدورة، وأسأل الله أن تكون قد حركت أذهاننا لأشياء كثيرة. والشيء الأول، أن علينا كمدرسين أن نطلب لطلابنا القرآن، وأحيانا نكون نحن السبب لقلة خبرتنا ومهارتنا، فينبغي ثقة الطلاب. ولو كنا أقوياء لا محتاج الطلاب لكثير خطأ وكثير نظر في المصحف. تعرف الآيات المتشابهات، يعني الواحد تشتبه عليه الآية فترى كل مسافر يفتح القرآن ويشوف، يفتح القرآن ويشوف، هذه معناها أن الآية متشابهة، يعني يتوقف ويتردد فيها، فدل على أنها متشابهة عليه يحتاج أن يضبطها. فلو أننا ضبطناها من البداية كان يستغنى الطلاب حبه. وهذه مهمتك يا معلم القرآن، أن تخصص في هذا 20 سنة 10 سنوات 5 سنوات، عليك أن تكون مبدعا في حفظ القرآن. الأمر الثاني، هذا ينبهنا على قضية أننا بحاجة أن نقرأ في المكتبة القرآنية كمعلم الحلقات، وهذا الذي أكرره كثيرا. نريد مكتبة قرآنية، يعني لما تنظر في كتب المتشابهات يمكن تجمع أكثر من 20 كتاب كتب في هذا الباب من المتقدمين والمعاصرين. أين الآن؟ في علم السنجلة. وهذه مشكلة، نحن تخصصنا في تعليم القرآن الكريم، إذن ينبغي لنا أن نلم بكتب هذا العلم. يعني قد بعض المدرسين يمكن أول مرة يسمع أن في علم اسمه علم المتشابه اللفظي في حفظ القرآن، قد كيف يحدث؟ وأذكر كما قلت لك أن مشايخنا اللي كانوا يحفظون جزاهم الله خير كانوا يكتبون لنا هذه الأشياء، يكتبون لنا في الدفاتر خطأ الصلاة ما يشبه من الآيات فيكتب جزاهم الله تعالى أن خير الجزاء. وهذا الذي ينبغي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يا خير. كانت هذه هي دورة من دوراتنا العلمية النهارية المتعلقة بمعلمي الحلقات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا في تقديم مادة علمية ونهارية جيدة ينتفع بها الإخوان. دورة اليوم ليست من عندي، هي من كلام من سبق. اللهم جمعت لكم أفضل ما وجدت لأجل أن تستفيدوا. يقول متى يعطى الطالب قاعدة أول آية أو الآية الثانية؟ من المشايخ من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا، منهم من يترك الطالب في الموضوع الأول، إذا جاء الثاني كان انتبه ترى مر معك الأول والفرق بينهما كم حتى ما يلمش من البداية، خصوصا الطالب البداية يكون ضعيف حفظ فيتركه، وهذا جيد لأنه في الأول سيحفظها ولن تلتمس عليه. ليش تقول له ستأتيك في صورة كذا؟ ما في داعي. فإذا جاءته قال الآن نبه، قل قد جاءتك في السورة تلك وفي السورة هذيك، في الموطن الثاني أجمل. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على محمد. سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.